أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي شني سيدي تنادو وحونا كميدة هاي عشر رذي إنو سعدي هنا ساب سنة تفسير كقرآن ككريم كا شني يتبن آياد أدبون ككوبن يهي آياد كوي يتبن أدبوك باللابن آيا كنميدة من سورة يونس آياد شني اللباتنادنا وقوك يهي من السورة نفسها مثل سورة يونس كميدة. سورة يونس وسورة مكية مرادي سورة مكية تاي مكا وقته عليه الصلاة والسلام وصوبناها كن ولا دباتة دي جرتي أيات المامة إساء العهد المكي مكا مركي نبيك كن ولا إلا دقنا قال الله وحي مرايسي إذا بدأ رأي كبير نوعا وقدا بأي وحاته دليلة انت رب الرحمة ديسا إيو كم مرمين إن إله عذاب إيا النار ورسنجره خير كي كبير كداره إله بيديه جنن ألاو إن عذاب ألاو لقح نارا نغداد نهي رب ذنبو قرآن كوحسي قبل قليل وحين سورة الأنفال كسو مرني وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذابنا لي. وفي سورة المعارج وحيكب الله بنيسا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وفي سورة الحج وعين إن شاء الله كم ردونا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. وفي سورة العنكبوت ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. آياتك وحي حسايا كبير كبير كأي قال ذا قاري انت أي ميحيني قروري إن إله عذاب لو كان به جرين. آيات عشرك والرئيس معناها سيطابنيس إله وحليم من حلمه وحاكمه ألا يعجل العقوبة على مستحقها مجرم في عقابة قرب صدي أول يقوم إلى عذاب ويدين أي عذاب مضنع المجرمين إلى كفرتي نبي كفرتي دينكو قعن صيري بعض الحلال يستي ألا بعابد أيها هذا ما يقوم أن إله ويدين أي عذاب مضنعين والكاسو إساقات القاتي هذا نمرك ويدين إستين كما يدين سيدي أول بالغ الله والقدرها إن إنتي لوغو تلقلي جوغان وإنه عذاب لوغو تلقلي وقت يسوه كل ماد كل كان ربي سبحانه عز وجل بحلمه وحكمته ورحمته بعباده وركوه ذي ممغلل. قال تعالى إلا وحجر ولو قر يعجل الله يبأو ددجين يووسا ددجين للناس ددك أشرحهما عذابك إيا عقابك جثدي أبارتا عذرك يا لباتوينك حدو يبأو ددجين أيو وبددجين ماي سوى حليل لتأخير العقوبة عن مستحقها استعجالهم ددك أددجين تيسوك وبالخير وناك أددجيو حافماتك يا روبك يا نحريستا برواقضة لنبلافك سيدو أددجيو حدو شرط أددجيو سنيالي لا قضية والله لما يستري لها إليهم إياها أجلهم ماذا شرطوا مدذبوا وعلى ما الله أبي عدى بشر كاسي داسا أذيك هدو قون سمات يركو قلو أذيك الله فادي بيسا باراية كو اسم رجينا ماركتين حقا مشاكلة أياكو يمي وهدو سفران اسكح الاسم لها حد إله توغان أي فايد ملهاي سوا ابن هيل لهاي كل كاسي سنورا بعبايين أما إسعي جنايين أما من دعلوش إسقر ذايين أما نفط ذي هباري أذيك النفط هذا الدفقاكو قلا نفاد لا دو حولا او جعشاي لما قره دو كا دبا لابتو دو وادين خا بيو سوقدا دو وادين انت كب المي عبد الشيادي او حوغا قف كوغو سمي علاقات كان الك انك وجه وهكذا اذا هدي تاس نلو مقليا نولان لها ولا نقضي اليهم وحلو لما يستري لها اجلهم مدوش ملاش ادونك كليين مدد نلوشه ابا دمان لهي سلا دراده كوان عذابك ويديسنا اخري عذاب بين رميزنين فالنذروا وايس كدافين ايبقوا الكسيو الذين وعى لا يرجون انام فيري لقاءنا انك ايبال لكولان كانك الحق قياما نقول كل ملايين كوان ان فيرين وركوضا مغلمها حباركوضنا يالمها لنا نقبحينا في طغيانهم كلمة طغيان كبر إيا حد قدب واي في طغيانهم حد قدب كودا قدب سئيك ويعمهون كبر يقع بيسنو آنس كداف الله دلماو إله عذاب قلبتك كيني ما مركان ربين كينا يو سببتا ديكي عذاب كين لياب الله كينو قف بوحو ويديس الله سيو تريد أن مدى وقدومه طبيعة بشر كيوات طبيعة بشر كاللو يبقى نوعه سنين وسنكف عنين لبنان يا عافمات يا خير مركل لا قدر قيو انو كبر عركيس كو شرار وصدق الله في قولي كلا ان الانسان لا يطغى الراه استغنى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض امركل لبنان ولا كلمه نبات مركل ولا كلمه سيله الى ان دافر يا كجلينا كيف كيو كو الله توغا فدغي يو كو الله توغا جوغي يو كو الله توغا نبكاس مركل لا فايدنا كي شلي توكت ماي ما كي دي بنا ما وطفير يا دبكي يا ربي كي دبكا كقاضي قال تعالى إلى وحي وإذا قرت مسال إنسان الدد أطابت طبيعة إنسان كوي أضر دب دبكا تابنا يا أضرب النقنا يا أبرب النقنا يا كلما يضر في جسمه أو ماله أو ولده وعلى وحي قنس ماذا أما عذرة أما أبارة أما جراء أما دباتا أما قنس ماذا إنسان هدو طابتو إلى وحو يريد دعانا إنسان كيوان نطوغا لجنبه جفكو نغطوغا أو قاعدا هدو فديو نطوغا أو قائما هدو تاقنيه نطوغا ما يزال يدعو ربه لكشف ضر كل كسد حدان حالا وحو لحيوب نقطة متقان مير إنسان كاما وافد ياسيدا نوكالا أما واجفا مركان عاوة قريها تقنوكالا أما هو تاقيا يمركو دليسة قبسنا وكالي حالة أفراد مالي وعوايا في جميع الحالات نفهدو داريمو أكا مرحبو توقتمايا نفس الأنبو توقتمايا الحاقية كوعي العلم سانو توقتمايا وانتي نبكا جيرو فلما قرطان كشفنا فيدنا إبقاو الكيوي أنه إنسانك ضره نبكو كعبانايي حدان كفيدنو وهدو عذرها عفمات سينو حدو علاها نبت قليسينو حدو أبارها برواق سينو حدو عيرنماها حولها دانسينو مرة واصلق لينا حقو اسكمرا كأن لم يدعنا أسن نتوغين وكالة إلى ضر إلى كشف ضر دب فإيدي سيدي أسوغ النوتوغين وكالة وكفري ديسي إيا معسي ديسي إيا كبير كيسي إيا ضلال كيبو كسعنايا إلى ضر دب مسهو تابتي فبعد أن تنمي موهو وعلى شيء أن نجموه كذلك سادو جديد إبعت دواسير المرك حقيقة دارتي حدود نبقى بي واقرت إله وين واحد كان نبكي كان أسقى أنا فيدي كرا إنو طول واقرت هدين لغا فيدي خبقي نبكى كفيدي إنو رميو وراعو واسكو حرنادو واسو طوبت كانو محودي دي وحودي دي وحناشي كجرة تزيين شيطانية تزينك شيطانك وحو وزين لهم الشيطان وعمالهم فشدهم عن سبيل فهم لا يهتدون أضلك إيا كفرك إيا معصيادة إيا حمها وأم علينا وقرحنا خيرك وخرارينا كذلك ساد أجيدي أزينا لو قرحيي مجهولا لو بني أما الشيطان أقرحيي أما إله أقرحيي ابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا كل كما هو اختبار من الله أما هو تزيين الشيطان أبدي بوابعي كرتا كذلك سادو جديد أزيين اللقرحي للمسرفين كو حدود قدبة كقدبة حلاشة حرامتا او قدبة كقدبة رمتا بنتا او قدبة كقدبة حقا او قدبة باطلكا وحانو قرحيني ما وحاي كانون نغدان يعملون كو سماريا كل قادبة تدي شيء لغا فايداي سبب كي كاني والكفر والمعاصية ايوها داني بريك الله بناي. بعد هذا الى وحكاني سبحانه ان دوني ذا ايان انك او الرئيني من آدم لقب الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام انت صلنا يقول بأمضي من جري وملعان ايقف جري ايقلوا عن جري مركزنا اللحاقي جري كل كاتي أمضان أدن بيسا أمضا إن يكو عبر قادة لقم مرمو ولقد وحاد لبا أحلكنا إن رقلي القرون الضديال من قبلكم يا أمة محمد إن كاد أدينك كنور يا أمة محمد هرتين أمضا أدينك كنور عن جري وأدب درسلان وأدميني كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط وما قوم لوط منكم ببعيد ولبس دين الله لا قريبا فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصفنا ومنهم من أغرقنا قرأت بي اللقو قدي للكك واللقوي لقحك واللقو دادي تنيرك واللو بدلي قبيل نارك واللغفري دادك والرعي تغمدخنا إذن كيتريد إلا قدبون تهي قرما لحلاقي لما قرتي أي ولمو قردر صدي وقال قردر صدي كريتا لما حلاقين وحاحكتي وجاتهم أي أنتمت رسولهم أخيارتي اللودري كنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم واللوضة أيمت فسوش حديتمت شرب شرب لما إيمان بالبينات معجزين عن عد حجج واضحة هي الرسالة هذا كتوسين أيسا إن ربي صدر كتوسين أيو أي إليه مادين كلك وحال لها لاغي شدح بايش عسكسا أولا لما ظلموا قرط أي نفط هذه الدلمان وألا الدلمان ودينتي الدلمان ورسولك الدلمان وجميع أنواع الظلم أي كلام وأي وجاهد ارتمد فسوشي الله ديري أو وما كانوا أي نغن ظلمكي خر الله ما قبسدين فالوالا دافلها قال كهدوها نونو قال لماذيسا كنغضو إسلامك أوقالو مركاسو قان قاري إلا وحوكا هلليه أدوما وحوكا هلليه وحلو دبجوغا ملع وصدق الله في قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والتوبة تهدم ما قبلها إذن وما كانوا أي النقن ليؤمنوا كورمي وحايسكو درمي دلمي إني قلي دلمي قنوا دلمي دمانتي شركي بي قلان وأوامرتي النواهيدي أبي ديعين والرسوشي بي بانيا وأدومي إلى هذي دلمان رسوشي بي لقلو قادي واري حقي ماين رمين كورتا سهلاقو يمي حدا بهلاقا كواسكو دعي أيقي يوكو كوبن يهيميا أنك الرسيدة نعيش النامية إنن هلاك سمي قال تعالى كذلك صدقوا ورانوا هلاكني أن نجزي أحلاك دون مضارع أن نجزي كوابا المرين دون القوم الضب المجرمي هلاكي مركا إيقاكو مكوابنا وعلى وحي وضضو ذي مرا يظلمي يحق ديدني إيا إيمان لأنتي سمي فيما يستقبل من الزمان أبالك يا أويالا وضضي يا فرن يدي الله مرنا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سيدي يا سعطوة كذلك سأل أجادد أكوه للوسمي أن نجيكو أبا المرين دونا القوم المجرمين الدنبية واوي وقاس الدين لحيري سيدي شفرتنا لوقلي ثم انتاس كقذان جعلناكم يا أمة محمد وحن إذن كيان لي خلائفة دل أهر في الأرض بلوك قديس وما ذيك الدين لدمي دل أهر وحن ليلة وحيد انتهى دول انتو اما هدين لتقال لما وحي لقرها اي لقرها ايو وحي قوفتا اوهارا اي دالك يدبو ياشا ادال اوهارا في صومال لقويلا خلايفنا واساس وكالي وما ذي وحكمة جوغا ما هينا قوم نوح قبل مكاهينا انتي كدن بيسي مكاهينا وصدق الله في قوله وكم هلقنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من عاد او تسمع لهم ركزا وما ذي الا هلاقي واحفر لي مجرى ما فيك لك روح إلهي في هذا السنة ما بحسن كروح قفك من نوره قل كثم كجبالان جعلناكم إذن كي يلي خلائفة دل أهر في الأرض بلوك قنيسة من بعدهم من بعد إهلاكهم كل ورادان نكالقني أن أذنك دلك إذن غابني يا ربي محضر خلنا أغابتي لننظر كيف تعملون سادي أشانا فيرني إن أدو الدوضو ذي قادان إن أتكلى حتان لننظر إن أندورنو اللو أغيهي وحد سمين دونتو أدون سمينين وسيو أغيهي لكن وعلى الربا مرنبين بابو أدقات بنانك إستاكتو غضب الله أبن بعضو وحي عري إلهك إيمانيسي بنتي يا كميدا أدبنتي بنيستو فلعنة الله على الكاذبين ظلمي يا كميدا أدبنيستو فلعنة الله على الظالمين كفري يا كميدا أدسكت جالويدو فلعنة الله على الكافرين كل كاوحي أي لعنة دكو إيمانيسو دنبا أدبكو ويديسي دبكو إفتيميسي كراديسي لننظر إن أندورنو كيف سيداد تعملون أولاكتان أنذين ربنيو قال تعالى ولو يعجل الله بهدود الدجيو هدود الدجينايو للناس الدق أشرحوماها باستعجالهم وددجين تولو أكره بالخير وناقل لو الدجيو لقضية ولما يستري لها إليهم ددك أجلهم مددودا فنذروا واكتغينا الذين وحى أن لا يرجون في لي لقانا لكل مدى الندى آخرة بين يشعيين تيوي ملحيين تيوي في طغيانهم يقوم يعقل الكودة كبير كودي هذا بتخذ هذا قد هذا يعمهون كبرى قيسانايا وإذا قرت مصى الإنسان دادو تابتو أضر ربيب تعانى إنسان كيوانا توغا لجنبه جيف كيسون نغطوغا أو قاعدا أصلوا فريونا توغا أو قائما يسروا تاغانونا توغا حلما قرتان كشفنا فيدنو أنه إنسان ضره بيبكي وكتوك تمايينا مرة ويسكسو على اعتبار يديب النقط هي توبة كان هي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلى هدوك ودافي بيبكينا كاقاضي هذي كان توقع كفرناو يلمها مرة فيما مضى من الكفر والعصيان والفسوق وهي كسو على كأن لم يدعونا أصبونا توقين أو كلاد مودة إلى ضر إلى كشف ضر لبفيد الدين نوتوغين لبكاسو مسهو إنسان كتابتي سبب كان وعاوايا شيطانا معاصدنا أقرحيي خير كان أخراريي كذلك صداس أزوين اللو قرحيي للمسرفين ذاتك حدود قدبة ما اللو قرحيي عمل أي كانوا في الدنيا كوا هنجرين يعملون كوا سمعيا ولو والله بان كل دارتي إله بينو دارانايا لم توالام القسم قد نوى حرف تحقيق وحنوى ورعب انت توقيت كجيرتا ولا والله هل ما يعيبان كل دارتي إساقي بايس كل دارانايا قد وحارونا أهلكنا إنا رقني القرون أمديال من قبلكم أذن كان أمت محمد كهورتين أيان أمد الرقني لما قرتي أن رقني أي ظلموا قردر سدانو وجاءتهم يؤتمد رسولهم رسوش اللوطر يؤتمد بالبينات حجوي عنعد أي يلتمد أو ما كانوا أي نهان ليؤمنوا كوى الرمية وعي رسوش أولتمد يا ربي ما ينرمين كذلك صدا أن كل هر أهلاقني أي نجزيكو أبا المرين دونا أهلاقي دونا القوم ذاتك المجرمين قففك وأويني ثم كقذالا جعلناكم إذن كي يلي حداد أمد أمتهين خلائفك وأهرا في الأرض قلك قديسة كهرا انتي دماتي أت أغحرتين إذن كالولك جوغا من بعدهم من بعد إهلاكهم حتى أن كل ربني كقذال الذين كذلك إذين ربني لننظر لكي ننظر بل إن أنفيرين كيف صداد تعملون أدقنتم وإذا تطلع عليهم مشركين تواطين في العهد المكي إن يكبر عكا مرأي سبناها مكلف حقوها وإبك واجبي وحي وحيي ما دب تبليغ إنه سمعي وما شيء جولان وقاغري وطلع عليهم نبأ ابن آدم وطل عليهم نبا إبراهيم كل كاتلاوذة وحي سودك كوركو دوكو أغريو أي واجب كوها كوركو مركنا ذيك قرآن كي أغريو وحن الأورنجري لبامي ديه وحن قرآن ميه وحن كفالي مايمي نوكي عن قرآن كلو معقولة وحن نقع عدادين تنذا iyo wax ka sheegmadanada ayan ku jirin oo hawadanada iyo maskaxdanada iyo maanka naga waafaqsan kanoke waa keeni weyday mooho ha ku jooga asaga naftiisa meelaha noo tardaran ka bedel meelaha noo tardaran ee isha farta naga gelina meelahaas ka bedel iyo jawaabtii eebo ka timid ee loo celiyey qaala tacaala waidaa goorta tutla la akriyo calayhim calaa mushrikii maka gaalada maka degan korkooda aayaatuna haddii aayaadka naga lagu akriyo bayinaatin iyagoo aayaadka caad cad qaala aladiina wixii waxay yidhaahdaan an laa yarjuuna filaynin ku tala gashanay mushrikiin bay ahaayeen aakhara maayeen ogolay liqaa'ana annaga eebaha bacdalmowdna lala kulmo kuwii aanan ku tala gashanay waxay suubanaha ku leeyihiin iti la imo biqur'aanin la imo hayri haada kan ma aanan dalban waxna ku falimayno ee bal mid kala keen haddaadan keeni karin aw badilhu meelaha noo dardaran alaqal meelahaas ka bedel ama jumlatan wa tafsiilan isagoo dhan meeshaad geyni gee ee mid kale nooke ay dhihi jireen jawaabtii min allaahi caza wajalla ay ka timid wasadaqa allahu fii qawlihi walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin waa aragteen qur-aanka ilaa 18 meelood oo qur-aan kariimka ka mid ah inay ku jirto yas'aluunaka kadaa wa kadaa qul kadaa wa kadaa iyagoon keeninba jawaabta su-aalaa kuu soo socoto suubane saanayna ku saabsan tahay jawaabta qabso su-aasha haddii la keeno madaxa uga dhufo wasadaqa allahu fii qawli walaa yaatuunaka bimathalin ilaa jinaaka bilxaqi wa axsana tafsiira hadday yahuud iyo mushrikiin iyo munaafiqiin xujo guntaanay maleega is yidhaahdaan curyaamiya wuxuusan sheegi karin sameeya waxaan keenaynaa waxay keeneen waxa ka qiimi badan oo warkii caddeeya kolkaa kuma curyaamin karaan walaa yaatuunaka bimathalin ilaa jinaaka bilxaqi wa axsana tafsiira wa xaqna runu xaqa iyagu been bay wadaane xaqna cad oo warkooda ka cad aan ku siinaynow qul waayo marka hadday yidhaahdeen qur-aankan naga gediye mid kale noo keen ama meelaha noo badaran aw badilhu meelaha noo daran ka bedel qul waxaa tidhaahdaa maa yakuunu jidba iima aha lii aniga iima suuray gasho kownkan waa koonkii caamka ahaa waxa weeye ma bedeli karo oo wax kuma dari karo oo wax kama dhimi karo oo adinkoo karaanahay bashar sidiina adinkana waa laydinku caraysay adinka waxma kayni waynin ma laydin dhihino fain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina fa'tuu bisuuratin min mithli wadcuu shuhadaakum min duuni illah in kuntum saadiqiin fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataquu naara alatii waquuduha annaasu walxijaara ucidda lilkaafiriin adinkaa laydinku yidhi inteen ka keena adinkaba waa keeni waysen qul waxaa tidhahda maa yakuunu ii suuragal maa wax dhici karoon yeeli kare awooddayda maa fawqa daaqatii maa yakuunu li ii suuragal ma aha an ubadilahu inaan qur-aanka bedelo min tilqaa'i nafsi naftayda xaggeeda aan ka bedelo oon ku tasarufo wax ii suuragalaayoon yeeli kara maaha waxaan yeelaana maaha mana yeeli karo mana yeelaayo in atabicu ma atabicu ma raacaayo ilaa maa shay ma ahaane yuuxaa ilaya aniga xaggee balliiga waxyooday waxaan ma raacaayo allaan ku xirnahay wuxuu soo dejiyo oo ummadda gaarsiin yidha anigii soo gaarsiina innii aniga akhaafu waa cabsanaya in casaytu rabbi haddaan rabbigay caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabke cadiimin wey aan ka cabsoono weli waxaa socota jawaabkii tayib afartan sano aan dhexdiina ku gaaray intaan nabinimada iyo waxyigaan imaanin fahmadana waxay ku jirtaa dhallinyaronimada kolka maxaad iga maqasheen afartankaa sano ee dhexdiina ku jiray gabay iyo sheeko iyo mahmah iyo madadaalo waxaad iga maqasheen ma la arkaa maya ha intee wax ka keeno waa yeelaanay afartan jiraanay maskaxdii hadda kadib waa gaabin doontaa kolka waxaan dhallinyaronimo ku keeni waayey ee fasaaxiya gabaya maan hadda keena qul waxaa tidhahdaa suubane low shaa allaahu haddii eebba doono maa talawtuhu qur-aanka maba akriyeen calaykum korkiinna kuma akriyeen ee ilaaha doonay inaan korkiinna ku akriyo oo nabi iga dhigay oo rasuul iga dhigay oo igu dejiyey haddaan taas jirinna waxbay iima suuro galeen ولا أدراكم إذن من أغيشيين به قرآنك دليل وحواه فقد لابست وحان كنا قادي فيكم بعدين أمورا قيال من قبله قرآنك إنتان لسودة جمكور أفرتا سنو أن بعدين كل جري كمحان شيء بجري محاور لي على أول شيء يقول كان أفرتا كاري كدد حدوسا وحي إباهي إنتان وحكا كان أولا وإيلا هذا وحي موقتا بل يرني ماذا إلا سعطا حد بها فلا تعقلون أحمك سيسين مية حريقا مكاكم ألا لنو أفرتا سنكم القارينو قبل ما نقاني شيك ما نقاني حد بها دي وركي إلا حقيقي فمتين الله شيكي محارين إن ربي اللغو بين أنتو آياتك اللذي دم آهاني وحكا لو ورا الله محارين آخر دربد الله قنعيي قال تعالى فمن روحا أظلمك قرد ربلا ممن روحا ديسا افترى أنتي على الله بوين كركيسا كذبا بانك أنتي بالنسبة الشريك والصاحبة والولد والوزير والشفيع والمعين قفك إله وين واحد كركيسا بانك أمنا وعد سمين يسين قفك أسقفك قرد الرب هذا المجرى جوابت وامايا قرد هذا تاتفك تيلا بضوحاوي أو كذب بانيي بآياته إلى آيات كسكوه قرآنك إلا سودجي بانيي كوي كوني آها بانيي كوي معجزاتك آها الرسوس اللواجدي بانيي وانا إذنك مشركين دا سيقا وواللوغ ليي وحد قطل قشان حداد ما المعدونك الراف رافطان إنه أرنك إنو يهي لا يفلح مرن إنو سنروبين المجرمون أيضنا وصوم مرني كذلك نجزي القوم المجرمين ساندن بجينا انتو اوان ياي قد لا كبان اومان ايسان اياتك سينا بانين ايسان ان الادوية قول كقارتان اما الاخرة كقارتان كل تاسافرين لقن قوضي حماها فلطافت الوصول لوان نمانك ويعبدون كفار مكا وحي عابد ايين من دون الله ايبوين كسوك وحي عابد ايين ما اصنام ان لا يضرهم ايقا دبين ان لم يعبدوه حد يعابدان ولا ينفعهم أن واعترين إن عبدوه حتى يعبده كل كو عمرك لقدتك عبايسا أو عكويالي حتى يعبدنا أو عبكوتري عذابنا كوكين كري النار نكابت بادني أي عبده حتى يلويديو الليرة أجاق باسان وعوقيه محاد وحانو عبده جواب حمد أرق ويقولون وحيده الجرين هؤلاء كوا وحنا مترايين وحنا ما هايستان الدنيا أخرية طول أكو ما هايستان لكن سفاءنا أخيارتي النوع القين يسيوا عند الله يبوينك كل سبب كي لو عابد أيوان محي عند الله ينو شفاعي دونهم وحبين ترايين ما هدو ويوحقبان دونهم هدو ويوحقبان دونان وحن لو خلطنا يوحسوي للي يقف كان هدو بوحيتاري دونا أما كان وحن إيالي دونا كل ساني ليه جيرين جوابت عدره حد يعي جيران وعشفاء قادة يوان جيران فعلا وآخر شفاء قادة إلى حباء ملكوك هين واشيكي قرآن كشفاء قادة وإيمانا يا قرآن كوصعونا تقدمه سورة البقرة وآل عمران يشفع قرآن كيبا شفاء سقير كي بنتا شفاء علاشا نبياشي باشفاء خصوصي باشفاء سالحين تي باشفاء وكل هذا بعد الإذن إلهي هدوء قرادو كل كوحاس إلهها شاقي وإن شفاع لها لكن قرادها شاقي سان إله كمدر إما وحوش إله أغي إن تعدوا قاتل لا شاقي سان إذنك قل أنتم أعلموا أم الله حتى بإذنك إلهي وحد كدو نيسين إن الإله إذنك كعلم كنتهين قال تعالى إلى وحوه يقول رسول الله وحاطر هذا أتنبئون الله أتخبرون الله وما واحد إباو شاقي سان بما وحوصا لا يعلم إباؤهين في السماوات إلى ريالك قدوه دعوثاً كوهين ولا في الأرض قلك قديسة وحوثاً إباؤ كوهين بعد شاقيسان وذيذهن أصنامتان يوحن العابدين أيانو شفاعي اللعين شفاعي المؤفر محل أغام وإله وينجرب إلا وحجر وأغيهي علم محيط لي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا كل إله وحسن وغين بعد شيء إيسان سوماها سبحانه إلى حرف الآن بضان وحا أشياء قيسا إيا بانتا الودان وحا صدن بكهوفا قلك سبحانه قال صدين وال عدي إلى قال لانتين وال عدي سبحانه رب العرف الآن بضان تعجبوا على غير بابه أن يكون الله ذا جنايا من المخلوقات كائنا ما كان أو كائنا من كان الله أو ككرة هذه وإذا تطلع حدي الله أغري عليهم قال هذا دوش هذا آياتنا أنك آيات كأنك اللي هو أغري بينات إيقو عدعد قال الذين وحي وحي لهذا لا يرجون أن كتلا قشرين لقاءنا أنك اللي كولان كأنك إيت اللئيمو بقرآن اللئيمو غير هذا أنك نعين أو بدله حتى ذا كل جين نجود قادينين هلها النادر درا الشركة في عيابها النجات المام هي هلها كبدل يقول وحاطر هذا ما يكون لي في صورة قلمها أن أبدله إن القرآن كبدله أو أدد مليه ما كل عكروا من تلقاء النفس نفت إذا حاجة هذا كما بدلي كرو سدى درادة القرآن كوحو كل أيهاي لما أركو منك القرآن كوش أغاي إنو قول البشر ياهي إنو قول البشر يعني كيكوش أغاي إن هذا إلا قول البشر يري إلا وحوي لسوش ليه سقر نارتي اللوغو تلقلوش أغاي ومحمد عليه الصلاة والسلام من البشر بالنص قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم إذن أريق يا بشر يا مخلوق إذلك مبدلي كرو قولك أم وحكم ملأ وصدق الله في قوله وبالحق أنزلنا وبالحق نزل إلى حق نمو لسو تجيي إلى بيبون الليبت إذو حكولنا ملأ من تلقاء نفسي إن أتبع ما أتبع الرائمة إلا ما موهانا يوحى إلي اللي وحيودي إني أنيقى أخاف وعبسان أيا إن عصيت ودان عاصيو ربي أنيقى ربي عذاب يوم مالين عذابك عظيم من وين قلوا عاطر هذا النبي سبحانه لو شاء الله هدوء بدونه إنا ندشينا قرآن كأغرين أوصى النبي الرسول قدقين أوصى وحي إغدجين حدو صدا بدون لها ما تلوته ما أغرين لها إن قرآنك عليكم كركينا ولا أدراكم ولا أدراكم قرأك لو إلهبا ولا أدراكم به قرآنك إذن بل لها إساقوا النبي الله يقدقين على أنك الله يصدرين ولا أدراكم إذ المبرع به القرآن تليلك وعوة فقد وحارونا لابدت إنا كنا فيكم إذن كان قريش الأحدين بلد كان مكوحان جوغي عمورا قيال من قبل ذي إنت عن قرآن كاللسود جين أفرت السنان جوغي أموحان شاقين اللاركين لربك دي سيسارين إلا فلا تعقلون ما هو إذا انتدو حقرنا إياه آهين قلتي حجتي عداتي كرتين بنان كاللديغي أيها اللي يري فمن روحه أظلمك قردر ربضا مجرو اللهم لا أحد أظلم منه قفك عن لشيك وقال وقف إله وين واحدك قفك كركي سبينك أوما أوحوصا هين كشيك أي أوحوصا هين كشيك أي أوحوصا بهن كلاسين أي أوحوصا حللين حلل أي أوحوصا حرمين حرم أي انت وذنب هو كذب على الله فمن أظلم ياك قردر ربضا ممن روحك افترى أنتي على الله أبوين كركي كذبا بين أو أمس كذبا بيني بآياته آيات كيسي بيني لا أحد أظلم منه إنه أرنك وحوياي لا يفلح إنسا ليباني المجرمون تلك دنبي ذواوي ويعبدون وهي عابد أيها المشركين من دون الله أبكسوك ما بي عابد أيها أن لا يضرهم وحبك ببين إن لم يعبدوه هديا عابد إلهي هدان لعابد وحلاب لهانا وضفرايا ولا ينفعهم أنا وحبه تري إن عبدوه هدي عابدان إلهي هدين لعابد جنية مدف لقهل لها ديدة ويقولون وحيليهن هؤلاء كوانا عابدين مخلوقاتك أجرامي أصنام هي كواكب هي مخلوقات هي بشر قال النبي عاش عابدي جري سيد النبي الله عيسى وكله قال صالحين تعابدي جري سيد عزير وكله قال ملائكة عابدي جري سيد قبيل عرب كميل وكله حدي محاد عابدين ليرا حولاي قوكن شفعاونا ارقاد الندى عند الله يبوين اكتي نوغ ارقين يسو هو عن الله شاقين قل وحاتر هذا رسول الله وعلى حجيي اتنبئون الله موحد يبو شاقيسان بما وحوسا لا يعلم يبوغي في السماوات كرريال قدوهات كوغي ولا في الأرض كرريال قدوهات كوغي سبحانه أبعب الأنبضان وتعالى أبواه ككرة هذي عما وحاي يشركون حقيسا لو ذا جنايا وما كان الناس إلا أمة واحدة ذاتك مركة تاريخ ديسي لون نغضو من آدم أبي البشر عليه السلام أحدك اللقاء بيرمي آدمها اللقاء بالله إلى النبي الله نوح لقى سوكارو عشرة قرون باولا عيزة انت صلقنا انت عدد قواتوسنا على الفطرة وعلى الطريقة السليمة وعلى الدين بالوصقنا كلها شركها كان وحب الله ذي في عهد نبي الله نوح وفي عصره وقته وفي قومه قردي الله ذي أيوك بحب الله ذي عشرة قرون ولا توسنا عبد الله بن عباس ورنا في صحيح البخاري أي يكتال قال تعالى إلى أوحي يوم كان الناس دتكم ما أهانجي إلا أمة كوعبوها واحدة مدة توسنا على دين واحد هو الإسلام أي دتكم مدة دورة كسونا وقت النبي الله إنه أي شرك قبل الله ذي وحونا قبل الله ذي خلط الحق بالباطل حق يا بعض اللي يسكتره مثل ايه وعوه احترام الصالحين بدك في عن مرالية قريبة ان لقو قيمة يواحق والغروب فيهم باطل اذا لبدان اللي يسكتره كدرنا لبدان اللي يسكتره ايو كدرنا يا كاسا باللاباتي كل كاسا شركي جينا بورمي مركاسا نحلو ديري وحدك قرنا يسا ولا دم مركز اللي هو شيء يلا يهب إلى صلاح هاي هو لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونثرا أسماء رجال صالحين هاي في صحيح البخاري كتب إذن أنت صوتك توصنا تبدأ فاختلفوا تتكويس خلافينه تفرقوا خلافك سيداود لعي بأن بقي بعض على توحيدي وبعض على شرك توسنانتي اللي وصقنا يا سلكاي يا ادم كسو باللابتي الى كوارتي ان شركي يا قاليمو اي سمعين كل كاسا خلاف خو باللوضي حتى ولولا كلمه حديا اري جرين سبقت هرمرتي من ربك كهرمرتي كيمن الى كهرمرتي وعود لابقائهم الى اجالهم ومجازاتهم يوم القيامه إن قفل بمدري عمره الله تلقل له كاذيه وصدق الله في قوله ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة وأما فردها النقض أما أمضها النقض أما بشر كالقودها أنت أما أدوية بقبقة وقت الله تلقل إليه ذاك وقت قيا لمانا مركز وبحا تاسا إلى كلمة لا ساكور مرتي مركز قفين وقال حاقي كري ولم لا كلمة حديا جرين سبقت هرمرتي إلى أجل مثل إنت لك قال سبقت هرمرتي من ربك خبك كهرمرتي لا قضية والله لما إلا بينهم لحظة وقوة حقا كاللحظة قام مركز بالله ألاقي لها مركة وقاف الله إلا خلافك مركز بالله ذي وفمنهم من آمن ومنهم من كفر لبدي أهانا الله مرمي كل كان مركز إنتو دمالو يحق إنت بيني سيلا بابين لها انت كلام لباقي لله لقضي والله حكم لها بينهم لحظة فيما كي فيه قديسة يختلفون اسكد مرينة اسكد ديدين ايا الله لمن له اختراعات كي قال ذلك قال ذا المشركين تا وحيبي مركو صدق الله كيرو يلبيه جلين ايات كان مرمنا انك قرآن كي وحيقا ايات كوني عن ربنا ايات كوني عن حيك وذان وعن ربنا كناقتي صالح أوكالي وكيد عيسى أوكالي وكعصا موسى أوكالي وكمائدة عيسى أوكالي تاد قرآن كان يوحن لنا جايزو معجزة الله تابان كان نصوه أردك كل واحد يويدين يسيوه وعقيبه إلى هلجرة ابن إله على شقك مري ويقولون وحيليهن لولا أنزل هلا أنزل لليل كبقايين لتجيئنا أن رمين عليه محمد كوركيزة آية كونية آية كونية ما لغو تجيئه خارقة للعادة كناقة صالح ومائدة عيسى وعصى موسى وكله ما لسو تجيئه من ربه ربه حقي لغة تجيئه أي كليهن جوابتي واتنا فقل أعطر هذا الرسول الله إنما وحكرمها الغيب وحنقصون إبن لجرة هذه ويدين يسين لله إنما وحصر المفرد المحلى بالألف واللام الغيب يعم جميع الغيب أحد كلاو الكداو إنما أحد كلا هذا الكهاب صو قادر الغيب وحمق إليك لله بس إلى كلية أصب ناضي قلت واحد شيء يسير حدو إلى سودة جينة إلى سودة جينة أسجل هلقسه فانتظروس كرتا ويسي لهيالا إني أنيقنا معكم أنا وذينك إذن لجيرا من المنتظر ويسي به يالي دون أنفريني نو وما كان الناس ضد إليه الكيماهن إلا أمة كح واحدة تلمذة فاختلفوا مرضا بيس خلافه ولولا كلمة حتى ينجر أري سبقت حرام مرتي في القضاء والقدر من ربك خبك حقيس كور مرتي لا قضية ولا لما يستر لها بينهم لعضوضة فيما كي قديه فيهما لقديسة يختلفون اسكديدا ويقولون وعيده دونا لولا أنزل حلا أنزل ما لدجيو عليه كوركيسة آية كونية ما لغو دجيو من ربه اللغة دجيو فقل وحاطر هذا إنما وحكر ماها اتلا وركات مجيرو الغي وحقرسون لله إبكاله أي أصبنا ذي وفهو وحده إبكاله أي يعلمه متى يأتيكم العذاب وعليه مرد يارن كسيدا إياي فانتظروا شلوكش إبياني دونو إني أنيقنا معكم أنا إذي اللجرة من المنتظرين وحي أبو سمعين دونو أي أنيقنا إنت سبعيساك مدعي وإذا أذغنا الناس رحمة من بعض ضراء مصدهم حلمك أي سوى البدع وذي الدين تيتوحيدك الله شاقي مر الله مركي الرحمة لدنسيه يقول نبقى بي وارت لدنسيه كدب أي حقر أي آياتك أبا حقر سنايا بينين أيان ملك الله أيان إيقو أمنا وأبارك بي حد الله ورابيو إلهي نعمة السيئ أيا لقار مرين أيان وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كل كتيبة إبشر قال تعالى إلى وحر وإذا قرطان أذقنا لدنسينو أن أسدتك رحمة برواقو رحمة وعافمة ورو ورزق وأولا من بعد ضراء إذا تقلاشت ما صدهم تابط يدان لدنسينه إذا قرت الرحمة لدنسيه لهم وحدتك أسقنا ذي مكر هقرسي أي في آياتنا آيات كنك قرآنك هقرسان آية سيد الله هقرسي والا بيني والا ديني ملك المدح اللوك لي سحر اللغوشي فرع اللغوشي كهان اللغوشي آيات إيهب أي الله هقرسان آية مالك إمين بان للا آذي شاينو هذلين بان اللوك دي وعينهين بان اللوكو شاقي حتى بقول وعاطر هذا الله إبوين أي أسرع الدق دق بدن مكرا حقر سيناكو دق دق بدن وحن قفع إيا قرد الرئيس قال إيسان حدرنا والله قرأي قرأنا والله إذن كافة المرينة حقرتينو مالي قاري مالي لكن تأبوها فليسا أشهد قول وعاطر هذا الله إبوين أي أسرع الدجين بدن مكرا حقر هدي الليلة يذي مثال بابنا لقسي إن رسولنا ملائكة أن ندرنا إبا يكتبون قرآية ما تمكرون واحد آياتك يبكوها قرصان إيسا قبك يقال لماذا قردرده إذا لأنت هذا آياتك أقرين إيسا ملائكة باقر إيسا حدونا مركي اللي ذين كانوا وأغري اللي ذينا إذن كابير دون ما لهذا الكتاب لا يغادروا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل شيء غريب سلا وإلا يابا وحن ما يشكو يا لنا الله شيئا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إذا وحن سهل كاللوغ لأيو إقفك إقرد الرضا إقال لماذا إحدى النقرن برنا الإسكاب المرين أيو إن الرسلنا أنك الرسول شانده ملائكتي أي يكتبون لقايا ما تمكرون وهذا آياتك يبيه حقا كواقر ستان حقرتي مركب بعد المثال واكنا كانوا ما يستهن بده يغاعي جيره مراكيب تهن لقلعي بده مركي لقلو قول لك اللو ما يسان أيو تجارة لصيوه أما مذكرة لصوه حتى يركان بده إنا يدبعي المعان مطور مجرين مراكيب تمانت اللي أذكتي قوة كسوحو تمجرين وحاقا دون وحال الواح وقعمها هي قرية سالقويرة حتى يدبعيش الجوكسة الجوكسة سين صورة صورة كمرني إيا شاء يسكن الريحة فيضللنا الرواكد على ذهري إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يوبغهن بما كسبوا فبل إذن لك دلة قلك الدوائر ير وخفيفة ودون تسعوتي زمرك أركان انت الله فرحه وقبل إيه هاس إيه بودبود يسعب لأسكو دارو أي الله فرحه لكن دبايش هدي إله أتكينا وانت حوق يا لاتو دون ذي بالو عليسي قرقريرتو ديان انت بودان كركا صلابتان قال اي دونت قده هذا شكعكو سو يرالا سرد ما لقل ايا الله لقو عظنا ايا اللو ما انت نقود بي وحداد نقود بي سو ادو مفي عنا نقون اينا شرد ايا دارا اللي مسكو دارا انناك حدين لتقنا اذا بلانت الله بالله ما قال تعال هو المعبود حقا وحاو الذي الله يصيركم الى سعوتي حقا في البر بناك ويه سعوتي ايو قولي قادي ويخلق ما لا تعلم حتى أن ضيح قعمه هي الضيورة لغاية قولك في البر قولك قديسة أي أبئي سعوتية كلية ماه والبحر بدأ قديها دانا أبئي سعوتية قولك مركات بدأ جوكتان صداياتك وقرصة نارك حتى إذا كنتم حتى هذا هاتان في الفلك مركب قديدي أذكو جرتان بدنا مريسان أو جرينا مراكيب الصعودان بهم ذاتك مرنا غيب التفادوا مرنا غيب على قدق ايا مرنا خطاب كنتم بين هيني يصيركم بين هيني او خطابة غيبا لو قدي او جرينا اي مراكيب قلقشو بهم ذاتك سيني مراكيب لا قلقلي بخيح طبيل طيبة معان طبيل خبو او نحريسة او انت قدار كريح لمركبك وصب مايو هذا اعتماد هو فرحه كوي مركب كلاس جاريكي تجارتي تلكي مركب كفولي وفرحه أي فرحان بها دبايشي إيقو صعب يدانتي قيل قالي فرح سنو بدبودا أي جادها أتمد خيح دباي عاصف بربرسة دباي الحوق بذن ونحرس برتات لهين أي أكون فاتي مركب كي بيه بيه باكون يوسف بودي وجاءهم وغير مركب ويمي الموج هير من كل مكان فبيشا حق بدن اوالا كيس كان واكس وقلي هرين واكيمي كذال نواكيمي بدحنا واكيمي مال بهير كيا بودا ورتا قادي واجوك ستي حتى انا قرار مالي كل هير كان انت ونفنا كلنا انت فالا قبلك في وراء نفع لك صبري وجاءهم ويمي الموج هير من كل مكان مال اركا كل قد حقيت وقيمي وظنوا أو أحدثك خوصينه أي يقينية ظني كان بمعنى اليقين أنهم إياك أحيط إلا كوبي بهم هلق لقو كوبي نفلق صبري مركز حكي لقو عرلا إيش مركز بيكتو دعوا الله إلهي توقان مخلصين إياك أبرحتنا إيا له إب الدين بريض إبات هذا مركز جرتوي أحدك الله سوى قادمة سوى حكما قبنكرة أرجع على العقل وهذا مركي وحجرا أنا قصتنا وكله حدين للطية حدين مركسان لونيتو أبا أنا قال أريد يرجعني كل كله يبشع خبره كل كي أبابور كي أي وحسن عا كل كقوان من الأمانه وحين يقول أمان قوان قرته إيش بيكتو خير الله إله اللي ما يوا كنا تعول الله إله السكان حدين لي يا بني مخلصينا يقول برع تلايا له أب الدين عمل كل كبرية كلية بلا توقو كما كوبتان وواصفر إلى سيدي إساقو كبير نقلانا أو كلا أسر دي النظر لقلا ما حالا إسكو داري توقمدي ولا أميني وايي لإن أنجيتنا داروة لو والله ينكو دارني إن أنجيتنا إبا حداد نبت باديسو من هذه متكليال كلا تنمان ما أنت بس حداد نبت باديسو تنكونن عن هانينا من الشاكرين انت كرو ما يزاك الرعاة يعني هانينا توقم يوحى الاسكو داري شردي الى كل كاسو دبيشي جوجينا تيم عاني ديوكينا يونتي يا قدبي سيدي اللو لغمار فلما قولتا انجاهم الى اوبد باديو ودونتي يحابتي لتقو عرابتي لدجيو اذا قولتي ابا اوبد باديو هم مشركينتي يبغون وحيد البايين في الارض دولكا يا ظلمي يبغون واد الملايين في الأرض يدلك قديسة بغير الحق جدلان شركي يا كفري يا وحي أول وحي يكون غاقايين هذا يا أيها الناس بذو حذبات إنما هو كلاماها بغيوكم ظلمي كان أتقليسين على أنفسكم نفتي نيكورك الدوحانة إلى وحكمها اللينين نبينا وحكمها اللينين دين الحكمات الليني أذن كان إزدبر قوي إنما وحك لماها بغيكم قردر ديني الدرمي دين على أنفسكم نفتي نيكور كيدو هذا سدع شيء ومد بغي غيهاي مدنا النكتي بلن كل لبوفيهيهاي مدنا أويهاي مكري يا قرآن كسدع لبقون سؤالورتي مكري وحال ييري ولا يحيق المكرو السيئو إلا بأهلي نكتي دين وحال ييري بلن لجبيو فمن نكث فإنما ينكث على نفسه بغيه يا قردر دينا يا أيها الناس إنما بغيكم وكان على أنفسكم إنما بغيكم على أنفسكم يا أيها الناس دلو إنما وعك لماها بغيكم قردر دينا على أنفسكم نفتي نيكور كذا يهاني متاع الحياة نون راحة الدنيا وصيصة ثم كذا إلينا أنك إبا أن مرجعكم لا بشدين النقطي وفننبئكم أيدين شاقينا بما وحياد كنتم في الدياكو أيضا تعملونك وسميو مثل ياب الأدوية دي اللي قبحيي وكان حداد الدنيا دا سكر موديسي فمتا دي إله الدنيا دا أبوري وحساك يقان لماذا تلمانتو إلى كسية دقيسو قال تعالى فبروح إنما وحك لماها مثل الحياة نولر تلمانتا نولش أدوك اللي قلنا لياي وحيلا تلمانتا وتكو قرانيسا كما انفوق اوكالي انزلنا غروبك انت جيني من السماء كر حد يكون روب لا كانوا قولك سون نقونا فاختلط وعايز كدر مي به بسبب الماء بيه سبب توضا نبات الارض قولك وحيك دلنا هيل ومما كي كميدا يأكلون الناس ضدك عنو وامرها ولنعام حولها وعاوزك انك ضدك النفتيسة وعاوزك عنو دويدا النفت هذا اي مرح عنده وهذه أريد قل لي إيا شعير لسيو أريد واكرح اليوغياي حدنا غالبا مركي حالة عادتاي عوسكي علامها حولها هنا فتكنا مروه هنا قلكي مركي وحل وحيدة دي ديو بهناي وبحو حتى إذا أخذت الأرض أرولي هذي قادته زخرفها قرح لها حلان إيا وبح لان إيا الروب وحوى البنت يكبحان قلكا قرصومه داقو كبته هو زيانت أي أرلاغو إسبشو المودد قبر لما الرمي ووضن أهلها ذات كذلك جوغة أي مودان أنهم إياقا قادرون بارتان يداقان وحان إني أود إليهين وما كان سنعيان عليها كورك هذا أتاها أويمي أمرنا أمر إبا أويمي وحان قنبرية درية ما شغلون إياي حدوهم يحي حتى متدهيل كي عاوض إيسا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أمر إبو نوع النغضبة كل كي الدنيا إني بابا لإبا أو أمره وحو رماكا لك أمر كيزا كل كاسي بابا إيزا نينك لكم أبعي كارو يالا كبيرتي وطري أدون كان حقينا يغيى للرغي أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أمر كنك أويمي ليلا في ليل كورهبين قده أو نهارا مالين قده وفجعلناها أن أرضي كي يلي حسيدا بالله شفايو كره بل سلكيان بلغ المريه واحتاج المر قيل إيا قل إيا دب وحوال بأودو مي كا كالم تغنى يدو النقاني نوكرة من أمس شرق سان وحوك تغنين وحد مدى المان تبامر كوساني من شرق بأي وحجيرين كذلك صداس المفصل وكرة بقنقين الآيات آيات كقرآن لقوم دد يتفكروا مسكحة وشقين إذا كلك الدنيا دات المان تديوات كلك إلى مركو الدنيا دي صدا حقيقة دي نسيي وحرق بي حيس الله يشمع وحدي الله للقيماها إلى دعوة ديس سبحانه عز وجل وأدوم ذي أونك ويرى يقرح ذا دقيس والله إبوين يدعو أدوم ذي سوحوه يرى يعقى إلى دار السلام نبت قريدة دار تهدي جنة يؤه يرى ودار السلام محال الله تقى بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الله تقى ويهدي إبوه هنونية من ذاتك يشاء هنون نرغب إلى صراط جد مستقيم من توسن صراطك مستقيم اللي اسكو هنونينا الدين الإسلام قرآن كون وصدق الله في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قرآن كون وإذا أدقنا حدان دانسينو أن صدتك رحمة عريس من بعد ضراء بباتك القدر ما صدوم تابطي إذا قرتي بباتك تابطو لهم وحاوصونا دي مكرون هقرسي في آياتنا أن آياتك نقا هقرسنو يقول وحاطر على مكرون هقرسي أي في آياتنا آياتك نقا هقرسدان فإذا سمعين أيان هقرتوا إيمان لأنت إيا الدينينت إيا كبين شيء جدا آياتك يبلغوا سمعين أيو دردرك إيا دفرك إيا حقردة إيا هقرسيا يقول رسول الله وحاطر الله إبا أسرعوا تدجين بدن مكرون هقر وحتى نوادقا وحسا ميسيد كوردونا وإذن كافا المرينة إن الرسولنا ملائكة النظر يكتبون لغا ما وحل وحيا تمكرون حقكوا هكرساتان إيادو هكرتو أي كل عيسى قفك سميي هو إبوحا الذي الله يصيركم إذن سعوسية في البر دولك والبحر بدا حتى إذا كنتم مركاد هاتان في الفلك مركب قده أو جرينا أي مراكب الدريرة بهم تدخل الدريرة بالريح مع الريح طبي المعد طيبة ونكس أو فريح أي ذاتك فرحان بها دويشك فرحان جاءتها أي يطم ذاتك فرح طبي عصف بربرساء أو جاءهم وذاتك ويمي الموجودر من كل مكان أفرت من عبه قيم أو ظنوا أي ذاتك هفسلان يقينيا أنهم إياك وحيط بهم إلا كوبي بالهلاك دبرقوي دعاو وحي مركيس استهاي بريان الله يبوين كلية عيد كلامي مخلصين يغاو برعتلايا له يب الدين عملك يا بريالا ما هي ليهن قائلين يغاو شرط حلايا لين أنجيتنا إله صرفت هذا انكو داراني إن أنجيتنا حدادنا كوريسو من هذه بباطة نائزة لنكونن إلى نوحنن بلنكو قلي من الشاكرين تتكو مهديكو أقوصدا أكو رميكو راعة فلما قرتوا أنجاهم إلى بدبادي إلى قرتوا بدبادي هم إياك يبغون ظلمي أي الله ظلمان نفطه ظلمان أضامه ظلمان أي سمين أيان في الأرض ذلك قديسة أي ظلمي حق دارو كسمين أيان بغير الحق جد الآن يا أيها الناس ضدوا إذلك إنما وحك لما بغيكم ظلمكات سمين إيسان على أنفسكم نفتي النكر كذا أيكم دعايا في الدنيا والآخرة حال كونه إساق ظلمك أوياي الدنيا آخرة ظلم مجرى وادماتي متاع الحياة نرال راحة الدنيا هو سيسوي وهذا تغف عيشه أما تبقو جيسه أما تبيبته فحير والدنيا أياد موليسة إن الظلمك كوليسه حتى ثم كقضى أذيب الظلمك إقلي إلينا أنك إباء أمرجعكم لا بشدين النقطي أنا ذي إيمانيسين فننبئكم وعليين شاقينا بما وحاد كنتم في الدنيا الدنيا ذا قدرة كوة هنجرتين تعملونك وسمعيو الدنيا ذي اللقوة شيء اللقوة ريرينا مثال كان عدل لطابنا الدواتة قان أباري هدي جرتو قلك هو أنكيا مالو البواع داتا وحادو لقيق ايا اسم ليقا ماشي سلاسة هاي يا روبكو دا هيا aaran baa ka dhacaya dhulkoo dhan baa isbedelaya jiilaal baa ka dambaynaya sidii horey ku noqonaysa hadday adduunya maanta camiran tahay iyadoon camirnaynoon jirinna waa soo martay iyadoo ebedana waa soo socotaa kolka wax sidaasa filin daqiiqaadka uu socdo waxbaad moodaa laakiin halla kama jira inamaa wax kale maaha masalu lxaya nolol adduun tilmaanteed waxaw addunyaa hoosaysa kamaalin roob oo kale biyo an anzalnaahu biyaha dejinay min asamaa kor ka dejinay oo faktalada uu isku darmay bihi bisababilma biyihii sababtooda dhulkii hadduu waraabay oo daadna maray xareedna gashay waxaa isku dardarmay nabaatulardi dhulka wixii ka dhalanaayey ee nooc walbale ayaa isqabtay arladii marka waxay noqotay inay arad baxday kolkaasaa caleemaha ka muuqda iyo ubaxa ka dhalanaya iyo midba muuxuu leeyahay gabar la marfiimaad moodda faktalata waxaa isku darmay bihi bisababilma nabaatulardi dhulka wixii ka dhalanaayey oo laba nooca mimaa kii ka mida yaakulu naasu dadka cuno miraha walancaamu xoolaha cunaan caleentii cawska xataa idaa goortahay akhadat alardu arladii qaadatay zuqrufaha quruxdeeda taraf iyo xidda ay ismarisay oo wazayanad ay isbishayan qurux u dhinnay oo wadanna uu maleeyey markaa raqabaadkii damaca badanaya goortay barwaaqo jirto nin walba naaga guurso oo ilmo dhal oo guryo samayso oo barwaaqadan ka fara qabsan wey laakiin kolkay dhibaato iyo abaar iyo jiro jirto alla wey mooti damac kale ma jiro kolka wadanna uu maleeyey ahluha arrada intii ku noolay annahum iyaga inay qaadiruuna awoodaan calayha ardada korkeeda iyo barwaaqadiiyo midhaha ku taal inay awood ku leeyihiin ay wax ka qabsadaan ay maleeyeen u ataaha ardadii u yimi amruna annagee baa amarka nagaa u yimid leylan fii leyl habeen gudihii aw nahaaran fii nahaar maalin gudaheed oo fajacalnaaha ardadii aan ka yeelay xasiidan bal la guray ka'an lam taqna iyadoon kuma nagaan adduunyada min amsi shalayba kadaalika sidaas aanu fasilu u kala dhigdhigayna alaayaati aayaadka liqawmin dad yatafakkaru maskaxdoodu shaqaynaysow wallaahu eebba weyne yadcu wuxuu addoommada ugu